إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال موضوعنا الذي رجعنا إليه، وهو العودة إلى حديث الربانية في قضية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته التي أشرنا إليها في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن طريق تعليم الكتاب كما ذكر الله تعالى هو طريق الربانية، حيث يتعلمها في ضوء معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه لهذه الربانية في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتلك سكة الصلاح التي بيّن الله تعالى في الدنيا والآخرة، التي ينبغي على المؤمنين أن يسلكوها كما أشرنا فيما سبق. وقصة الربانية في تعلم الكتاب وتعليمه وتدريسه وصولا إلى التدبر والتبصر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني التي كان الأصل فيها أن نتكلم على كيفية التعامل مع القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها المولى في هذه الآية التي أشرنا في وظيفة النبي: يعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا مقصود بها السنة، أو هي أعم من السنة كما سنشير في شرحها إن شاء الله وأشرنا من قبل. المهم، قلنا إذن طريق التدارس وطريق التعلم للقرآن الكريم، بعدما ذكرنا ما استدللنا به من آيات ومن أحاديث ومعاني لهذا الكلام الذي ينبغي أن نبدأ فيه وأن نسير به إلى الله تعالى. وكنا قد بدأنا بذلك في شرح أسماء الله الحسنى، إذ هو أول مقصود من مقاصد القرآن الكريم، معرفة الرب سبحانه وتعالى، إذ بها ومعها تنشأ كل المعارف وكل العلوم التي تنبني عليها الربانية، وأنبني عليها السلوك إلى الله تعالى والدعوة إليه جل وعلا، إلى آخر ما أشرنا إليه موجزا مختصرا. لما وصلنا إلى هذا الكلام قلنا كيف نضرب المثل لمعرفة هذا التدبر في كلام الله تعالى، كيف تكون كل آية كما ذكر الله تعالى هذا بصائر من ربكم هذا بصائر للناس، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، كيف يكون إبصار القلب لآيات الله تعالى الواردة التي يقرأها ويتلوها إذا ما تدبر المرء كلام الله تعالى وهو المطلوب، يسير حينئذ في طريق الإبصار حيث هذه البصائر يعني الآيات المضيئة التي أضاء الله تعالى بها سبيل السائرين إليه وطريقهم، حتى إذا ما كانت هذه الآيات مبصرة كما قال تعالى آية مبصرة يعني آية مضيئة تضيء للقلب طريقه إلى الله تعالى تبصره بطريقه إلى الله، إذا ما كان هناك تدبر تبصر واستطاع السير، وأول تدبر يستطيع به التبصر والسير إلى الله هو معرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما بينا. وبدأنا لنضرب هذا المثل لمعنى التدبر، فأشرنا إلى معنى الفاتحة في الأسبوع الماضي، قلنا نأخذ الفاتحة مثالا لمعنى التعلم والتعليم والتدارس، ثم بعد ذلك تأتي قضية التدبر. وإن معنى التعلم والتعليم هو أن يعرف تفسير الذي يقرأه تفسيرا يستطيع به حينما يتدبر في آيات الله تعالى ألا يخرج وألا يشط عن المعاني التي هي مقصود من هذا التدبر الذي يلقى في قلب المرء، لا بد وأن يكون بداية التدبر أن يكون بداية التدبر معرفة هذه المعاني التي قد اشتملت عليها كلمات الله تعالى. فلا تدبر أي أحد لا يعرف لا لغة ولا تفسيرا أن يتدبر، وإنما التدبر ينبني كما ذكرنا لمعرفة التفسير وعلى معرفة مقاصد الآيات ودلالاتها على غاياتها التي يشير إليها القرآن الكريم. ومن ثم كانت بداية التدبر هو أن يتعلم وأن يتدارس هذا الكلام، وحينئذ إذا تأدب المرء بآداب التعلم والتدارس وألقى بيده بين يدي الله تعالى فإن الله تعالى يفتح عليه باب التدبر الذي هو مقصود تلاوة القرآن وتدارسه وتعلمه. إذا وصلوا إلى هذه الحالة وصلوا إلى التذكر والعظة والسير إلى الله تعالى، وانشرحت القلوب وتفجرت منها ينابيع الحكمة واتسعت الصدور وصار نور القرآن وصار هداه وشفاؤه ورحمته التي سماه الله تعالى بها تنزل في القلب، وحينئذ يعود المرء حيا جديدا كما ذكرنا في تعريف الروح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعود ونكرر في هذه المعاني حتى يكون القرآن وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته طريق الصلاح والإصلاح، كما قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما صاروا مصلحين إلا بأن صلحوا أولا، فإذا صلحوا فإنهم حينئذ يسيرون في سكة إصلاح غيرهم ودعوتهم إلى الله تعالى وإلى الدعوة إلى الخير التي أمر الله تعالى بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخر ما أشرنا، ونختصره كذلك ليكون كل امرئ على ذكر على تذكر لهذا الأمر. أشرنا إلى مقاصد الفاتحة وأنها تشمل مقاصد القرآن الكريم كله كما بينا، وإلى أنها تشمل أصول الدين كذلك وترد على كل المغرضين والمشككين وأصحاب الشبهات والبدع، وأشرنا كذلك إلى معرفة الصراط المستقيم وما ينبغي أن يكون المرء عليه. ونبدأ شيئا في تدارس هذه المعاني لتكون سبيلا لمعرفة التدبر. فإذا ما قال المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يستعيذ بالله تعالى، يعني يستجير بالله تعالى، يعني يلجأ إلى الله تعالى. وهذه أول تبصرة أو أول تدبر يدخل به المرء إلى كلام الله تعالى، أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذة الكاملة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. همزه يعني خنقه، الخنقة التي تصيب المرء وقد تكون تصل إلى الموت من خنق الشيطان، يخنق المرء ويصير المرء مخنوقا لا يستطيع. وعنده هذه الحالات السيئة الله تعالى أمره أن يستعيذ به. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله تعالى، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان حتى لا يلبس عليه، حتى لا يقعه في هذه الخنقة، حتى يستطيع التدبر، حتى بلجوئه إلى الله تعالى يستطيع الفهم عن الله تعالى، يستطيع العمل بهذا الفهم، يستطيع أن يجمع قلبه، لا يشتته الشيطان عليه بحيث لا يتمكن من التدبر والإقبال والخشوع عند تلاوة الآيات وترديد الآيات وترتيل الآيات والبكاء عند تلك الآيات إلى آخر ما هو المرجو من آيات الله تعالى وتلاوتها. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله من الشيطان لأنه لا يستطيع أن يرد كيد الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس قد أمر المولى سبحانه وتعالى أن يعاملهم المرء بالحسنى فينصرفوا كما ذكر سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشيطان الإنس كما ذكر الله تبارك وتعالى يمكن أن ينصرف كما ذكرنا بالحسنى، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فيندفع الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى أو ادفع بالتي هي أحسن السيئة، في هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ثم قال وقل أعوذ بك ربي، أعوذ برب وأعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون، أو ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فشياطين الإنس يمكن أن تتألف قلوبهم بالدفع بالحسنى وبالأحسن وبكلام الجميل بالهدية بالموعظة بغير ذلك، جعل الله ذلك سبيلا لأن يندفعوا. أما شياطين الإنس فلا يمكن أن تتعامل معهم بالحسنى والجميل والهدايا وغير ذلك مما يؤلف قلوبهم، بل كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وذلك معناه أنه لا يندفع إلا بقوة من خلقه سبحانه وتعالى، لا تستطيع دفعه إلا بذلك. ومن ثم أمرك بأن تلجأ إلى الله، وهذا هو المعنى الأول، كيف يكون المرء لهذه القوة التي لا تمكن منها إلا بالله تعالى، وكل قوة لا تتمكن منها أو تتمكن منها إنما يكون لجوءك فيها إلى الله تعالى، استعاذتك فيها بالله تعالى، أن تلجأ فيها وأن تستجير فيها بالله تعالى، وهو ما ينبغي أن يكون في كل عملك وقولك. لذلك يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ولا تحمل مما أنت فيه إلى ما ينبغي أن تكون عليه إلا بالله تعالى. علمت حينئذ هذا المعنى لتتدبره في حياتك كلها، وأن تكون معصوما في كل أفعالك وأقوالك باللجوء إلى الله تعالى وبالاستجارة به وبالركون إليه وبخروجك عن كل حول وطول وقوة إلى حول الله تعالى. ما قال لك ذلك سبحانه وتعالى إلا لتظهر له ضعفك. لما عثر بدابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركبها، قال أحد الصحابة: تعس الشيطان. قال: لا تقول ذلك، لا تقول ذلك. عندما تقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه حينئذ يتصاغر حتى يصير حقيرا كالذباب، يتحاقر ويتصاغر ويتضاءل الشيطان عند افتقارك إلى قوة الله تعالى وإلى لجوئك إليه سبحانه وتعالى. وهذا التدبر يحملنا على هذا المعنى: ما يقدم المرء على شيء أبدا، في قول، في فعل، في قراءات، في صلاة، في سير، إلا ويدعو الله تعالى أن يجيره من الشيطان، أن يزيغ قلبه، أن يتخبطه من المس، أن يوقعه في الخطأ كما قال: من همزه ونفخه ونفسه. وهمزه ونفخه يعني من كبره، أن ينفخ فيك حتى تصير متكبرا، ترى نفسك وترى قوتك وترى مالك، يقول لك: لا، افعل، أنت تستطيع، أنت قوي، أنت. وكل من قال لك أنت هو الشيطان، أنه لا يقول أنا إلا الشيطان. والله جل وعلا يقول: أنا الله. والشيطان يقول: أنا خير منه. وفرعون، هؤلاء الثلاثة، فليست لأحد أن يقول إلا أن يكون فرعونا أو شيطانا. أنا، هذه الأنا ليست لأحد إلا لله جل وعلا، فإن ارتكنت إليه صاحبها جل وعلا قواك على كل ذلك، على نفسك وشيطانك. تعلمت هذا التدبر الأول، أن تخرج من كل حول وطول ومن كل قوة إلى الله تعالى، أن تكون مستجيرا إلى الله تعالى، لاجئا إليه في كل أحوالك، لا ترى نفسك غافلا أبدا عن ذلك الحال الذي ينبغي أن تكون فيه مع الله تعالى. إن خرجت عنه قيدا أنملة، إن خرجت عنه لحظة واحدة إذا بك قد رأيت نفسك وارتكنت إلى علمك وقواتك وصحتك ومالك وجاهك وسلطانك، وهذا هو الخراب المبين في الدنيا والآخرة. علمت هذا فانتقلت إلى أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وتفسيرها: بسم الله الرحمن الرحيم، ملخص الكلام، كلام المفسرين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي كما يقولون، ومنهم من يقول ابتدائي بسم الله أو أبدأ بسم الله. المهم أن فيها فعلا محذوفا أو اسما محذوفا تقديره ابتداء: بسم الله أبدأ، أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله أعمل، أو بسم الله أذهب، أو بسم الله أنام، أو بسم الله أقوم، أو بسم الله أكل، أو بسم الله أمشي، أو بسم الله أسافر، أو ببسم الله جل وعلا كل شيء تأتيه. حتى دخل الخلاء يقول بسم الله، خرج يقول كذلك، يمشي، ينزل، يعمل أي عمل يعمله إذا به قد صدر فيه اسم الله جل وعلا. وبسم الله يعني أفعل ملابسا كل فعل الذي أفعله، كل ما آتي ملابسا لاسم الله جل وعلا، ملتصقا باسم الله جل وعلا، يعني كل الفعل من أوله إلى آخره يلتصق ببركة اسم الله جل وعلا. هذا معناها. إذن ما تأتي من فعل إلا وأن يكون هذا الحال: بسم الله، ببركة اسم الله جل وعلا الملابسة لفعلي أبدأ وأقول وأمشي وأسافر وأدرس وأعمل. وكل ما يأتيه، يأتي امرأته ويقول بسم الله، يأتي كذا، كل ذلك كأنه يقول ما آتي من قول أو فعل في ظاهري أو باطني إلا وأن يكون هذا الفعل من أوله إلى آخره، هذا القول هذا الحدث كله ملتصقا باسم الله تعالى، ملتصقا ببركة الله، ببركة اسم الله جل وعلا، حتى يرى هذا المعنى من معاني التدبر أنه ما يأتي شيئا من هذه الأمور كلها إلا ويلابسها ببركة اسم الله جل وعلا من أولها إلى آخرها، ليتحقق له ذلك، يعني لتتحقق له البركة فيما يأتي وفيما يعمل وفيما يقول. وإنه لا بركة إلا باسمه المشرف سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم جل وعلا، يعني بتلك الأسماء الحسنى كلها. كأنه يقول بسم الله، الأصوليون يقول اسم هذا نكرة مضاف، يعني يعم يعني بسم الله يعني بكل أسماء الله تعالى، لذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين مالك إلى آخر الأسماء الحسنى التي هي أصل لكل هذه الأسماء. وبسم الله أي لفظ الجلالة، هذا قال كثير من العلماء العلم على الذات الإلهية، على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، العلم على الله جل وعلا، لذلك يوصف بكل بقية الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الله السلام المؤمن المهيمن، الله الملك، الله الخالق البارئ المصور، الله الله، لذا قالوا هو اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى العالم على الله جل وعلا، الذي لم يتسمى أحد إلا به، لم يتسمى أحد به إلا الله جل وعلا. فلما قال بسم الله الرحمن الرحيم أي يقول بسم الله أي باسم جميع أسماء الله الحسنى، أنت تسمي على كل عملك باسمه، بأسمائه الحسنى كلها سبحانه وتعالى. فكيف إذا كنت في ذلك، يعني كيف إذا طلبت بركة الأسماء الحسنى كلها في عملك وقولك، انظر كيف يخرج عملك وقولك على هذا الحال، وانظر إلى ما أنت فيه من عدم التدبر لهذا المعنى الذي أوقعك في هذه الحالة التي نحن فيها، التي لا بركة فيها لأسماء الحسنى ولا بركة فيها لأقل من ذلك. لذلك هذا الحال ينبغي أن يصلح من أحوال المؤمنين اليوم، عندما يقول بسم الله يعلم أنه يعني يبارك هذا الفعل، يلابس هذا الفعل ببركة أسمائه الحسنى كلها، ببركة أسمائه الحسنى وأسمائه العظمى، كذلك بأسمائه باسمه الأعظم الذي ذكر في أسماء كثيرة من أسماء الله جل وعلا. فانظر إلى ما لم تحصله أنت من بركة لتتدبر هذا المعنى ليكون سببا لتحصيل تلك البركات التي تلابس هذه الأعمال. كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ويقرؤون الفاتحة هذه فيشفى المريض، وأنتم تعلمون هذا الحديث، هذا الرجل سيد الحي الذي لدغ، يقال سليم يعني لديغ من باب التفاؤل أن يشفى، هل فيكم من راق؟ قال أنا، ذهب فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقاب، يعني هذا الذي لدغه العقرب وكاد أن يموت من سمه، انظر إليه، فقرأ عليه الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك أنها رقية، تقسموا واضربوا ليبسا صلى الله عليه وسلم. المهم انظر إليه لما كانوا متحققين بهذا المعنى من بركة هذه الأسماء والبداية بها وملاصقتها لكل ما يأتون من أعمال وأقوال في ظاهرهم وباطنهم، كيف تحققت لهم تلك البركات التي لا يمكن أن يتخيلها العقل أو أن يأتي بها واقع نحن نعيش فيه اليوم. هذا ما ينبغي أن نبدأ في التفكير في العودة إليه وفي تدبره، يعلم المرء يقينا حين يضع يده على شيء أو يقرأ شيئا، أو أن البركة تحل به عندما يلابسه بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم جل وعلا. هذا التدبر ينبغي أن يكون إذن في محل اهتمام وقلوب أهل الإيمان. وكثير منا لأنه لا يفهم أنه يبارك كل عمل بأسمائه الحسنى كلها، وأن أسماءه الحسنى هي الطريق الأول للتعبد، هي طريق معرفة الرب الذي قد بارك كل شيء وقد علمنا بكتابه هذا أنه كتاب مبارك. مبارك يعني توضع هذه الأسماء وهذه كل شيء فيه بركة. فإذا أنت ما سعيت إلى تحصيل هذه البركة على عكس ما نحن فيه اليوم، نحن نقرأ ذلك ونتناوله ونعمله على أننا نقرأ وانتهى الأمر. لا يتخيل المرء أن فيها البركة وفيها الشفاء وفيها الهدى وفيها ما لا يتوقع المرء أن يحدث له من الرب سبحانه وتعالى ومن تصاريفه من شأنه العظيم جل وعلا. لا على باله ولا يظن أبدا أنه يمكن أن يبارك الله له وأن يبارك في وقته وجهده وعمله، وأن يشفي أمراضه وعلله، وأن يشرح صدره، وأن يستجيب دعاءه، وأن من الله تعالى. كل ذلك ليس على بال المرء لأنه لم يتدبر تلك المعاني المقربة له، المعاني المقربة له إلى الله جل وعلا. هذه كأنها دعوة إلى أن نغير من هذا الواقع برحمة الله تعالى، ببركة أسمائه، بالإقبال عليه، بمعرفته، بمحبته، باليقين والثقة فيما قال سبحانه وتعالى أو فعل جل وعلا. تتغير الأحوال حينئذ، يحس المرء بهذه البركة ويحس المرء بهذه المعرفة الله تعالى، ويحس بوجود ذلك بيقينه على الله وحسن توكله عليه. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ملخص الكلام كما نقول، أن الفاتحة بالذات كما يقول الإمام علي: لو شئت أن أوقر منها 70 بعيرا لأوقرت. يعني يكتب فيها وقر 70 بعير، يعني ما يحمله 70 بعير من المعاني بهذه الفاتحة التي نشير إلى ألفاظها إلى حروفها. الحمد لله رب العالمين. والحمد يقرأ للمفسرين يجد الحمد هو الشكر مثلا، والمحققون منهم الحمد لله يعني الشكر لله يعني الثناء لله. الحمد يعني الثناء، الثناء لله رب العالمين، هذه الأولى. والحمد هنا معرفة تعريف الجنس كما يقولون، يعني كل الحمد لله تعالى في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين يعني كل حمد الله، اللهم لك الحمد كله، وكما قال وله الحمد في الآخرة جل وعلا، وهو الرحيم الغفور، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. يعني له الثناء وله الشكر جل وعلا. وكما ذكرنا بعض العلماء قال الحمد هو الشكر، وبعضهم قال لا، الحمد أعم من الشكر، والشكر أعم من الحمد، والحمد أخص من الشكر، والشكر أخص من الحمد. بمعنى أن الحمد أعم من الشكر، بمعنى أن المرء يحمد لصفاته الذاتية ولإنعامه وإحسانه، يعني يحمد لشجاعته ويحمد لهذه الصفات من الشجاعة والعدل، ويحمد لإحسانه وبذله الذي يعطيك إياه. فلهذه الصفات الذاتية القيوم والحي والملك والجبار والمتكبر والسميع والبصير، كل ذلك يحمد له الرب سبحانه وتعالى، ويحمد على العطاء والمن والنعم والآلاء التي أزداها إليك، فيكون هذا هو الحمد. ولكن الحمد كما يقول مخصوص باللسان فقط، الشكر لا يكون إلا على الإحسان والعطاء، فيكون أخص من الحمد. الله تعالى يحمد، فلا تقول شكرته لشجاعته، وإنما تقول شكرته لإحسانه ولآلائه ونعمه، وتشكره بلسانك وتشكره بفعلك وتشكره بقلبك. فالشكر إذن أعم من الحمد، في أنه يكون باللسان والقلب واليد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الله تعالى له الحمد كله لما لاتصافه بالصفات الحسنى والأسماء العليا، أسماء الصفات العليا والأسماء الحسنى، ولألائه ونعمه وعطائه الذي لا ينفد سبحانه وتعالى. فله الحمد على ذلك كله، وله الشكر كذلك سبحانه وتعالى. يقول شكره وشكر له، وشكر له أفصح من شكره. وصلنا إلى هذا المعنى، علمنا الحمد والفرق بين الحمد والشكر. يقول فماذا تعني الحمد لله؟ تعني أمرين، أن الحمد كله لله، وأن الحمد مختص بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. هذا يقول من الإيه؟ من عموم الحمد، يعني الحمد عامة كله لله، والحمد عامة كله لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. والحمد على صفاته العليا وأسمائه الحسنى، وعلى عطائه ومنه وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. وانظر إليك لهذا الحال حتى ترى معنى هذا التدبر الذي نشير إلى شيء منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن التدبر في الحمد ينبغي أن يلاحظ المرء فيه هذا الحال، وقع هذه الآية على موقعها من قلبه، وأثرها على موقعها من نفسه، وأثرها على قلبه وعمله. هذا معنى التدبر الذي أشرنا إليه في الزمن الماضي، وكيف يوقع هذه المعاني على قلبه يستشفي بها مما هو فيه إذا نظر إلى نفسه. وقال الحمد لله رب العالمين، يعني يحمد ربه على صفاته، على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وسنشير إلى معنى رب العالمين المتعلق بالحمد هنا، والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، في هذه الأسماء التي ذكرها الله تعالى إلى قوله إياك نعبد، ليرى هذا الحال الذي يحيه التدبر له بتلك المعاني التي ينبغي أن يكون عليها. الحمد لله رب العالمين، يعني الله تعالى يقول الحمد لله بمعنى الخبر، أو بمعنى الإنشاء كما يقول علماء اللغة، قالوا فيها الخبر وفيها الإنشاء. بمعنى الحمد لله يعني يخبر أن الحمد كله له سبحانه وتعالى، ويأمر عباده بأن يحمدوه، فيقول الحمد له، وفي نفس الوقت أن يحمدوا ربهم سبحانه وتعالى. يعني هو يقول لك الحمد لله وانتهى، أو يقول لك الحمد لله له الحمد كله، فأنت مكلف بأن تحمده سبحانه وتعالى، وأن يكون الحمد متنزلا على قلبك وجوارحك، وأن يكون الشكر باديا عليها لله تعالى، وأنك لا تتخلى ولا يمكن أن ينفك الحمد عنك أبدا. يعني أنت لابد وأن تكون حامدا لله تعالى على كل أحوالك في الظاهر والباطن، بلسانك وقلبك وأعمالك. لأنه عندما أخبرك أن الحمد لله أخبرك في نفس الوقت أنك ينبغي أن تأخذ حظك من هذا الحمد فتكون أحمد الناس له. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الحمادون كما ذكر عنهم، والنبي أعظمهم صلى الله عليه وسلم أعظم الخليقة حمدا لله تعالى. كيف تكون حامدا له؟ يعني أن تكون مثنيا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لا تنفك عن ذلك، وأن تكون شاكرا له وحامدا على ما أولاك من نعم لا تنفك عن ذلك. فأنت متقلب في نعمه سبحانه وتعالى لا تنفك عنها، حتى وإن كنت في مصائب فأنت في نعم مقابلة لها. فإن قطعت رجلك مثلا فقد بقيت لك رجل أخرى، وإن أخذ ولدك فقد بقي لك ولدان أو ثلاثة، وإن أخذ مالك اليوم فقد بقيت لك أموال أو يعود لك مالك أو بقيت لك صحتك وولدك. فلا تنفك حينئذ عن أنك شاكر له، ولا تنفك يمينا وشمالا عن أن تحمده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهذه لا مجال لك ولا اختيار إلا أن تحمده بها تقربا له، إلا أن تثني عليه بها دعاء وطلبا ودعوة وتوحيدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك إذا نظر المرء إلى حاله وجد هذا التدبر يحمله يضيء له طريقه أن يكون فردا جديدا يسمى الحامد الحماد لله تعالى. كل وقت هو يحمد ربه، يحمد ربه على كل نفس يخرج ويدخل، لأنه في كل نفس له فيه مدة حياة يعبد الله فيها، يتوب إلى الله تعالى فيها، يستغفره فيها، بحيث لو مات اليوم لتمنى هذا اليوم أن يرجعه إلى الله تعالى. وإن له في كل شيء حتى في مصائبه التي يأتيها له فيها نعم من الله تعالى يرده بها إلى الله، يجعل قلبه مخلصا إلى الله في توحيده، يعود إلى ذكر الله ودعائه والتضرع له بأن يشفيه وأن يرفع عنه وأن يعطيه وأن يسدد طريقه وأن وأن وأن. فيكفي أنه قد أصابك بهذه المحنة لتكون منحة في سببك تحمده عليها، تحمده أن وفقك وساقك وقلبك ولسانك وجوارحك لتعبده، لتحمده، لتشكره، لتعبد إليه، لتدعوه، لكل ذلك من المعاني. إذا انتفت كل هذه المعاني في حقك لم تنتفي معاني الحمد في أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. فأنت غير منفك في كل أحوالك في الظاهر والباطن عن الحمد لله تعالى. إذا ما حمدته سبحانه وتعالى وشكرته فإنه بذلك بثنائك عليه هو يصلي عليك، كما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإذا حمدته وشكرته لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت محتاج إليه في زيادة النعم، ومحتاج إليه في نور القلب وتوحيده بالثناء على الرب بأسمائه وصفاته، وأنت محتاج إليه بدفع النقم التي تنزل عليه، وأنت محتاج إليه في حفظك وأن يتوب عليك وأن يغفر لك وأن يقيمك على طريق الاستقامة. كل ذلك مجراه الحمد. لذلك قال الله تعالى في الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل هم الشيطان إذن ألا يكون هناك شاكر لله، حامد لله، لأنه بالحمد والشكر لله تعالى ترقى في معرفة ربه، بالشكر يزداد من نعم الله. كلما ترقى في معرفة الرب وضاء وأضاء له قلبه واستنار له طريقه، وكلما شكر ربه فازدادت النعم من صلاة وعبادة وشكر وغيره، لم يتمكن منه الشيطان، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولن يمر إلا الشاكرون القليل. وبذلك كان هذا الحال ملازما للمؤمنين المتقين، كيف يكونون حامدين شاكرين في كل أحوالهم، هذه الأولى. والأمر الثاني، كيف يكون الحمد والشكر مترجما إلى هذا الحال الحسن، وهو أن يسدي، أن يستغل، أن يشتغل هذه الأعمال، أن يوفر هذه النعم كلها لمرضاة الله تعالى، يعني أن يستخدم هذه النعم التي أنعمها عليه المولى سبحانه وتعالى لمرضاته وشكره، لا لمعصيته وللغفلة عنه وللشغال بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى. وهذه حالنا، إذا أنعم عليهم وفتح عليهم باب النعم طغوا وبغوا وغفلوا عما هم فيه، وغفلوا بهذه النعم عما هو المراد منهم من تصريفها في مرضات مزديها سبحانه وتعالى. هذا الحال، الحال الثاني، وهو كيف تصرف هذه النعم التي عرفك في مرضاته، سواء في معرفك من تعريفات الحق به سبحانه وتعالى، يعني عرفك جل وعلا بنفسه وبأسمائه، وأنعم عليك بشيء من معرفته، كان لابد وأن تصرف هذه التعريفات من تعريفات الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تحبيب الناس في الله تعالى، وفي إضاءة هذا الطريق للخلق السائرين إلى الله جل وعلا، في زيادة الترقي للوصول إلى الله تعالى، في زيادة التعبد لمعرفته سبحانه وتعالى، في إنهاك هذا الجسم والبدن، في القيام بحق هذه النعم والشكر بهذا الحمد لله سبحانه وتعالى. إذن حال الشاكر كما ذكرنا هنا أنه لا ينفك عن الحمد، وفي المقابل لا ينفك على القيام بهذه الأعمال ليصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، فلا ينفك عن أمرين: في حمده وشكره أنه حامد لربه على كل أحوال، لا يظهر منه تأفف ولا شكوى ولا كذا ولا كذا، وإنما هو حامد لربه، إن لم يحمده على هذه النعم حمده على أسمائه وصفاته وتعريفه به وأخذه إليه ووقوفه على بابه، فهذه أعظم النعم التي يحمد عليها. لذلك قال العلماء، انتهينا عند هذا الحد، قال العلماء في كيفية تقديم الحمد في هذه الآيات على أسماء الله، يعني في آيات أخرى يقول: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وهنا قال: لا، الحمد لله الأول. كيف يقدم الحمد على معرفة أسمائه وصفاته؟ قال: نعم، لأن ابتداء هذا القرآن إنما هو ابتداء التنزيل، ابتداء معرفة الله، ابتداء طريق الحق، ابتداء طريق الهداية، ابتداء طريق النجاة في الدارين، فكان افتتاحه بالحمد على هذا التنزيل الذي ستقرؤونه وتبتدئون به. هذا العارض قدم الحمد على تقديم الأسماء الحسنى،